ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الديات، باب الشجاج وكسر العظام. الشجة اسم لجرح الرأس والوجه خاصة، وهي عشر: خمس لا مقدر فيها، وخمس فيها مقدر من الشر فوجب المصير إليه. أولها الموضحة، والجمع المواضح. هذه الخمس تكلمنا على الشجاج والشجة، إنما تستعمل في الجراحات التي في الرأس وفي الوجه، قال هي عشرة أنواع لها مسميات، خمس منها فيها توقيت وتقدير، تقدير يعني مقدر، يعني فيها دية ثابتة إما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن إجماع السلف، وخمس منها ليست فيها ديات، ليس فيها أرش، إنما فيها حكومة. أما الخمس التي ليس فيها أرش ولا تقدير ولا تقديم ولا توقيت، فقد مر ذكرنا أن منها البازلة، ومنها الدامية، ومنها المتلاحمة، ومنها السمحاق، ومن أولها الحارصة. هذه مسمياتها، وبينا معنى كل نوع منها. ثم بدأ المصنف رحمه الله يذكر الخمس البواقي التي فيها أرش ودية، فبدأ بالموضحة لأنها هي أولها وأسألها. فالضربة، فالشجة التي في الرأس أو التي في الوجه خاصة، أما في بقية أجزاء الجسم ليست، إنما هي كسر من الكسور. أما هذه فشجات ولها أسام، أولها الموضحة التي فيها تقدير. الموضحة من أوضح، من فعل رباعي، والاسم دا اصطلحها أهل الفقه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من لغات العرب، أنها الشجة التي تشق اللحم فتوضح العظم، فإذا وضح العظم سميت هذه موضحة. هذه فيها دية وفيها قصاص، فإن كانت عمدا ولم يتنازل صاحب الشجة عن ما جني به عليه فله القصاص، لأن هذه يمكن أن يقتص من الجاني بمثل ما فعل بالمجني عليه. وأما إن انتقلت إلى الدية كأن عفى المجني عليه، أو أن الشجة كانت خطأ، ففيها نصف عشر الدية. كم مقدار الدية من الإبل؟ 100، وكم عشرها؟ 10، ونصفها هذه فيها 5 من الإبل. الموضحة ديتها 5 من الإبل، معنى الموضحة أنها تصل إلى العظم فتكشفه، فإن كشفت عظم الوجنتين فهي موضحة، وإن كشفت عظم الحنك فهي موضحة، وإن كشفت عظم الجبين فهي موضحة، وإن كانت في الرأس في أعلاه ووسطه أو مؤخرته فكشفت عن العظم فهي موضحة. فهذه فيها 5 من الإبل. نعم. وفيها خمسة أبعرة أي أجمعوا على أن أرشها مقدر، قاله ابن المنذر. أجمعوا لأنه جاء فيها ثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أرشها يعني ديتها مقدرة. نعم. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم: وفي الموضحة خمس من الإبل، رواه الشافعي والنسائي. عن عمرو بن وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال: وفي المواضح خمس من الإبل، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. أراد أن يقول أن أرش يعني قيمة دية الموضحة جاءت فيها ثبت فيها سنتان حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب عمرو بن حزم النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كتب إلى عمرو بن حزم كتاب فيه الديات وفيه الزكوات ومقاديرها وبعثه إلى اليمن، وهذا كتاب مشهور أخذ به أهل العلم. قال: وفيه كذلك حديث آخر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أبيه عبد الله بن عمرو بن العاص، فيروي هذا الحديث ويقول رواه أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: وفي المواضح خمس من الإبل. استفدنا من الحديث تسمية هذه الشجة بالموضحة تسمية شرعية بعد ورودها في اللغة، وأفادنا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف أن دية الموضحة خمس من الإبل. نعم. متى تكون الدية؟ في حالة العمد أو الخطأ. في حالة العمد إن قلنا الدية بالتخيير فيخير المجني عليه، وإن قلنا الأصل فيه القصاص فإذا تنازل، فإن تنازل عن القصاص والقود ففيه الدية، أو في الشجة التي وقعت خطأ لا بد من دية. دماء المسلم ودماء غير الحربي لا يذهب هدر، لا ماله ولا دمه، لا بد من تقدير. لكن دية الكافر غير دية المسلم، لكن دم الإنسان وعرضه وماله لا يذهب هدرا، لا بد من تقدير فيه وتوقيت فيه. نعم. وقد تقدم موضحة المرأة والعبد، وظاهره أن المرأة جراحاتها عند الإمام أحمد وعند مالك هي مثل دية الرجل في الجراحات، أما في دية النفس فنصف دية الرجل، وأما في الخود والقصاص يقتل الرجل بالمرأة، وأما في الديات فديتها نصف دية الرجل، وفي الجراحات مثل دية الرجل حتى تبلغ الثلث، فإذا وصلت جراحاتها دية جراحاتها وبلغت ثلث دية الذكر أي الرجل، ما زاد على ذلك فإنه لا يزاد على الثلث، تبقى على الثلث حتى لا يزاد على الثلث، ما زاد تكون فيها حكومة. اسمعوا ما يقول الآن. وقد تقدم موضحة المرأة والعبد، وظاهره أن موضحة العبد بقيمته، العبد قيمته كم تكون قيمته، والموضحة نصف عشر قيمته بخلاف الحر، فدية موضحته نصف عشر ديته. نعم. والمرأة إذا بلغ الثلث ترجع إلى النصف، إلى نصف الدية، تكون ديتها مثل دية الرجل حتى هذه الجراحات، حتى يبلغ الثلث، فإذا بلغ أن دية جراحاتها زاد على الثلث ويقدر ما بلغ من ما وصلت جراحاتها إليه، ما وصلت مثل تكون مثل ديتها أي على النصف. فإذا كان في الإصبع عشر من الإبل وفي الإصبع الثانية عشر فهما عشرون، وفي الإصبع الثالث ثلاثون من الإبل، وفي الرابعة إذا قطعت أصابعها الأربع ترجع إلى عشرين. هذه هي السنة، ترجع إلى نصف ديتها. نعم، اسمعوا ما يقول الآن. وظاهره أن موضحة الرأس والوجه سواء، وهو كذلك في ظاهر المذهب للعموم. قال موضحة الرأس والوجه سواء، يعني متساويين. التساوي في ماذا؟ في الديات، خمس من الإبل سواء كانت في الوجه أو في الرأس، هذا ظاهر المذهب. لما قال ظاهر المذهب؟ لأنه أراد أن يقول أن هناك قول خلاف الظاهر، لأن الظاهر أقوى من مما لم يظهر. قال هناك قول غير الظاهر أن دية الوجه ضعف دية الرأس، لأن الوجه جراحاته مؤثرة ومشينة ومؤلمة، كذا يقول. نعم، وهو كذلك في ظاهر المذهب للعموم، ويشمل الصغيرة والكبيرة. وهو كذلك في ظاهر المذهب للعموم. أما عرفنا معنى ظاهر المذهب، أي أن ما قاله الإمام وذهب إليه أتباعه هكذا هو الذي يفيد، ما علمنا شيء آخر. لكن يقول لو أولنا هذا القول بروايات أخرى ففيه رواية لكنها غير ظاهرة، أن دية الوجه ضعفي على ضعف دية الرأس. اسمعوا، للعموم، اللام للتعليل، والتعليل قد يكون دليلا. قال دليلنا في أن شجاج الرأس وشجاج الوجه تستوي فيه الدية للعموم. فإذا سأل طالب العلم قال وأي عموم هنا؟ يقال عموم الرواية عن الإمام أحمد، لم تفصل، لم يقل في الوجه، إنما قال في الشجة. والحديث كذلك قال في الموضحة خمس من الإبل، والموضحة في اللغة والشرع تطلق على الشجة في الوجه والرأس، فعموم الحديث وعموم ألفاظ الإمام. نعم، ويشمل الصغيرة والكبيرة والبارزة والمستترة بالشعر، لأن اسم الموضحة يشمل الجميع. كما أن العموم يشمل دية شجة الرأس والوجه في التساوي، كذلك عموم الحديث وعموم الألفاظ الإمام تشمل كل ما يطلق عليه اسم موضحة، سواء ما أوضح العظم كان شقا كبيرا شجة كبيرة أو كان صغيرا، أو يترتب عليها شيء وقبح أو لا يترتب عليها، سواء غطاها الشعر أو لم يغطها الشعر، كل هذه سواء في الدية. لما من أين أخذنا هذه التسوية والمساواة؟ قال أخذناها من عموم ألفاظ الحديث. وأين العموم في ألفاظ الحديث؟ قال الاسم الموضحة، وهذا الاسم إذا أطلق يشمل جميع نوع ما أوضح العظم، كبير شق كبير أو صغير، مشين أو لا يترتب عليه شيء، أو كان مغطى بالشعر فلا يظهر، أو كان مكشوفا، لأن هذا الاسم يعم ذلك جميعا. عرفنا يا طلاب العلم، اقرأ ما بعده. وعنه في موضحة الوجه عشرة من الإبل، وهو قول سعيد بن المسيب، لأن شينها أكثر، وموضحة الرأس يسترها الشعر والعمامة. هؤلاء رضي الله عنهم أحرص على اتباع السنة، وإنما قالوا بهذا القول إما شبهة في لفظ الحديث أو عدم الدلالة الواضحة، فقالوا لا موضحة الوجه تزيد عن موضحة الرأس. ألفاظ الحديث إذا جاءت على عموم لا يجوز لأحد أن يخصص ألفاظ الشارع ولا يقيده فيما كان مطلقا أو عاما، لا يفعل ذلك إلا وحي مثله نص عن الرسول أو آية. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. فإذا رأيت أحد الصحابة أو التابعين إما أنه بلغه نص أو أن هذه الدلالة لم تكن ظاهرة وأراد أن يفرق، إنما قلنا هذا لئلا يظن طالب العلم أن هؤلاء إنما ذهبوا إلى ذلك لمصلحة ترجحت عندهم في عقولهم، فيقال لا، هؤلاء أحرص على اتباع السنة رضي الله عنهم. اقرأ. والأول المذهب لأنه قول أبي بكر وعمر، ولأن موضحة الوجه موضحة فكان أرشها 5 أبعرة كغيرها. طيب، إذا سئلت عن معنى قول الشارع ولأن موضحة الوجه موضحة، إيش معناها؟ يعني أراد يقول موضحة الوجه تسمى موضحة كما أن موضحة الرأس تسمى موضحة، وإذا كان كذلك فلا تزيد في أرش أحدهما على الآخر فهما متساويان، لأن هذا الاسم كما يطلق على ما وقع على الرأس يطلق على ما وقع على الوجه. نعم. وكثرة الستر لا عبرة به بدليل التسوية بين الصغيرة والكبيرة. قال كثرة الستر أن ما في الرأس مغطى بالشعر ما يظهر، فلا يقال أن هذا سبب في جعل موضحة الوجه تزيد على موضحة الرأس، قال هذه لا عبرة به. ثم بيّن قال بدليل التسوية بين الصغيرة والكبيرة، لو كان الأمر بالستر وعدم الستر لقلنا أن الموضحة الصغيرة لا نجعل فيها أقل من 5 من الإبل، والموضحة الكبيرة نجعل فيها أكثر. قال لا، ولو كان مثل المخيط، هكذا يقول الشافعي في الأم، وهنا يقول الحنابلة يقولون لو كان مثل الإبرة، أي مثل لو وضح من العظم بمقدار إبرة فهي فيها 5 من الإبل، ولو كشف عنها مقدار 4 أصابع ففيها 5 من الإبل. نعم. وعلم مما سبق أنه لا شيء مقدر في موضحة غير الوجه والرأس، وهو قول الأكثر. إذا أخذنا بدلالة اللغة موضحة لأنها أوضحت العظم، ولو أوضح عظم الفخذ أو العضد أو الساعد وهو الذراع فهذه ما فيها شيء، فيها حكومة، إنما فيها حكومة تقدير تقدر، ما فيها أرش ولا توقيت ولا تقدير عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعامل هذه الكسور التي في العظام معاملة الموضحة التي في الرأس والتي في الوجه. نعم. ولأن اسم الموضحة إنما يطلق على الجراحة المخصوصة في الوجه والرأس. وقول الخليفتين الموضحة في الوجه والرأس سواء، لأن الشين فيهما أكثر وأخطر فلا يلحق بهما غيرهما. هذا التعليل كذلك يقول لما لو يسأل طالب العلم ما العلة وما الحكمة في جعل موضحة الرأس والوجه 5 من الإبل وما عدا ذلك من كسور العظام ما جعلت فيها مثل هذه الدية، تكون أقل، الحكومة تكون أقل فيها. قال هنا لأنها أكثر شينا وأشد ألما، والله أعلم. نعم. فإن عمت الرأس ونزلت إلى الوجه لأنها أخطر، قال أخطر وأكثر شينا، لأن الخطورة فيها قد لا يبقى فيها حياة في الغالب، أو يحصل فيها زمن طويل للمرء. نعم. فإن عمت الرأس ونزلت إلى الوجه فهل هي موضحة أو موضحتان على وجهين؟ فإن عمت الرأس، ليس العموم معناه أن الموضحة تكشف جميع جمجمة الرأس عظام، لا، قصد من عمت الرأس طولا أو عرضا، إما بالطول أو بالعرض. فإذا عمت الرأس نزلت من قفل الرجل، أخذ سكين ذا نصلين فنحت بها جمجمة إنسان من قفاه حتى نزل على جبهته، فكشف عن عظم الجبهة كما كشف عن عظم الرأس، فهل تعتبر موضحتان ولا موضحة واحدة؟ عرفنا هذا السؤال، نقرأ العبارة. فإن عمت الرأس ونزلت إلى الوجه فهل هي موضحة أو موضحتان على وجهين؟ إذا قلنا موضحتان هذه واضحة، لأن هذه في موضع وهذا في موضع، واضح؟ لما قال على وجهين يعني أن نقول موضحة واحدة ولا موضحتان. فإن جعلناها موضحة واحدة قال هو جرح متصل حتى وصل إلى الوجه، ولا تكون موضحتان، إنما هي موضحة واحدة، هذا تعليل الوجهين. هذا واضح؟ اقرأ العبارة. فإن عمت الرأس ونزلت إلى الوجه فهل هي موضحة أو موضحتان على وجهين؟ كذا أطلقهما في المحرر، أحدهما واحدة. أطلقهما المحرر لأبي البركات جد الشارح هذا، يقول أطلقهما بمعنى أنه قال هل هما موضحتان أو هي موضحة واحدة، وسكت لم يعلل ولم يدلل، هذا معنى أطلقهما. واضح هذا المعنى؟ نعم. كذا أطلقهما في المحرر، أحدهما واحدة، قدمه في الفروع وجزم به في الوجيز. قدمه في الفروع، إيش معنى قدمه في الفروع؟ يعني يوم ذكر قال وجهين قدم الذي هو يعتبر الأولى عند المصنف، قال هي موضحة واحد، وصاحب الوجيز أوجبه، قال هو كذلك ليس غيره. نعم. وجزم به في الوجيز. نعم. لأنه أوضحه في عضوين فكان لكل منهما حكم نفسه، كما لو أوضحه في الرأس ونزل إلى القفا. وأطلق في المغني والكافي إذا كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه، وإن لم تعم الرأس فيها الوجهان، وهو الذي يقتضيه الدليل. وإن يعني يقول صاحب المغني وهو مصنف هذا المتن، يقول لو أخذ جزءا من الرأس وجزءا من الجبهة فكذلك الخلاف في هل هي موضحتان أو موضحة واحدة. نعم. وإن أوضحه موضحتين بينهما حاجز فعليه عشرة من الإبل لأنها موضحتان. أوضحه موضحتين، أوضحه موضحتين في الرأس، واحدة من جهة الشق الأيمن والأخرى من الأيسر، أو أحدهما في عليا الرأس والأخرى في سفلاه أو في مقدمه، فقال بينهم حاجز لم يتصل، قال هذه موضحتان. نعم. فإن خرق ما بينهما قام الجاني لم يكتفي بذلك، بل أنه خرق ما بينهما، أوصل الجرح ما بينهما، لم يكشفه لكن أوصل الجرح ما بينهما. نعم. فإن خرق ما بينهما صار موضحة واحدة، كما لو أوضح الكل من غير حاجز يبقى بينهما. نعم. أو ذهب بالسراية قبل الاندمال صار موضحة واحدة. يقول هذا أوضحه في الرأس في إحدى جهات الرأس، وأوضحه أخرى في غير ذاك الموقع، ما يقتص ولا تدفع الدية، ينتظر حتى يندمل الجرح يلتئم، لأنه قد يسري والسراية بمعنى أنه يذهب به المرض والألم والعدوى حتى يتلف العضو أو يموت الإنسان منه. فإذا برئ والتأم دل على أن الرجل قد برئ من تلك الجراحات فيلتفت إلى القصاص أو الدية. واضح هذا؟ قال هنا تلك الموضحتان المتفرقتان في الرأس بمعنى ما بينهم اتصال، سرى أحد الجرحين إلى الآخر، سرى بمعنى امتد لم يبرى منه، بل أخذ فيه دمامل وقروح وظل ينزف ومشى حتى وصل إلى الجرح الآخر، فأصبحت موضحة واحدة مكشوفة. قال فإن سرى قبل الاندمال قبل الالتماء فهي موضحة واحدة. واضح هذا؟ نعم. وإن خرقه المجني عليه أي المجروح أو أجنبي فهي ثلاث مواضع، لأنه استقر عليه أرش الأولتين بالاندمال ثم لزمته الثالثة بالخرق. جرحه في إحدى مواضع الرأس موضحة وفي موضع آخر موضحة، فبعد أن اندمل ذهب إلى أنه وصل ما بينهما. قال هذه ثلاثة مواضع يدفع فيها 15 من الإبل. اقرأ المتن. وإن اختلف في من خرقه فالقول قول المجني عليه. لو اختلف قال من هذا الذي الجرح الثالث من خرقه، قال المجني عليه أنا ما فعلت، وقال الجاني أنا لم أفعل بل أنت الذي فعلت، فالقول قول من؟ قال قول المجني عليه، لأن به جرح وهو منكر والبينة على المدعي، والجاني الأول قال أنا ما فعلت، فلا بد من بينة ولا يؤخذ باعتراف المجني عليه. نعم. ومثله لو قطع ثلاث أصابع امرأة. مثله ولا مثله؟ مثله. ومثله لو قطع ثلاث أصابع امرأة فعليه ثلاثون من الإبل، فإن قطع الرابعة عاد إلى عشرين. يعني أراد يقول لا تعترضوا إذا جرحه جرح موضحة في الرأس ثم موضحة أخرى فسرت فتعتبر موضحة واحدة، ولو جرحه جرحين ثم وصل بينهما موضحة واحدة. لا يقول كيف تعاملون الرجل هذه المعاملة تقولون موضحة واحدة مع أنه نكل بالمجني عليه وعمل فيه ذاك الجرحين العميقين، كيف تجعلوها موضحة؟ قال مثل هذا مثل عقل المرأة، يعني عقل دية المرأة في الجرح. في الجراحات هذا عند الحنابلة طبعا، وعند المالكية الإصبع الواحد عشر والثاني عشر عشرون والثالث عشر ثلاثون والرابعة ترجع إلى نصف ديتها أي عشرون من الإبل. قال كما كان في المرأة فإن عقلها مثل عقل الموضحة وبجانبها أخرى فوصل ما بينهما فهي موضحة واحدة. لو اكتفينا بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل يقول نويت الفطرة في صيام التطوع لعارض وزال هذا العارض ولم أفطر وواصلت صومي، فما الحكم؟ إذا حدثته نفسه استمر على صومه، أما لو عزم بمعنى أنه تحرك أو نظر أو بحث فهذا يفسد صومه، لأن النية لا بد من استمرارها، قطعها يقطع العبادة ترى أمرها دقيق، انتبهوا. واحد في الصلاة ففكر أنه يترك الصلاة ويخرج منها، هذا لا يقطعها إلا إذا عزم بمعنى تنحنح أو أطلق يديه أو أراد كذا يتحرك، فهذا قطعة الصلاة. يقول عبد الله بن مسعود أو ابن عباس قال صليت خلف أو أنس أحد أو أنس رضي الله عنه قل صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران، قال فحدثتني نفسي حديث سوء. قال إيش الحديث السوء يا فلان يا أبا مالك؟ قال حدثتني نفسي أني أترك الصلاة وأذهب، يعني ما أسأل. مع ذلك ما قطع صلاته، هي حديث نفس. فتمم صلاته، فكانت تردد في هذا في هذه الرغبة لم تحقق. أما إذا نوى بمعنى تحرك وصمم، نظر إلى الثلاجة أو نظر ما بين يديه أو بحث فذهب، هذا قطع صومه. ومن قطع صومه أن